إذا كان الشخص يصلي ولا يترك فرضا من الفروض ولكن لا يأتيه الخشوع في الصلاة، يسأل ربنا التوفيق، فماذا تنصح؟ يستعين بالله، يجتهد، وإذا دخل في الصلاة يحضر بقلبه، يحاول أن يجمع قلبه على الله وأن يكون مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه واضع بين يديه يرجو رحمته ويخشى عذابه، لعله يخشى إن شاء الله، يستحضر هذا لعله يخشى، يبتعد عن الوساوس، يستحرص على جمع القلب على الله عز وجل، والتذكر أنه بين يديه وأنه يخافه ويرجوه، ويتذكر قوله تعالى: ألا فرح المؤمنون قال إنهم في صلاتهم خاشعون، يجتهد ولعل الله يمن عليه بالخشوع. نسأل ربنا التوفيق والإعانة على هذا الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.